بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والميضات وهي المطهرة للحدث والخبر، على بابها لا في وسطها، على تقدير سب إعدادها على المسجدين، من الأمور التي يستحب أن توضع في المسجد يستحب وضع الميضات. الميضات بكسر الميم لغة الموضع الذي يتوضأ فيه. وقال في المدارك المراد بالميضات المطهرة، هذه المطهرة التي يتطهر منها الإنسان المكلف للوضوء. أين توضع؟ لو فرضنا أن الميضات أو المطهرة كانت موجودة قبل، كانت مبنية قبل أن يبنى المسجد، قبل أن يبنى المسجد، فأين توضع الميضات؟ الآن محل الوضوء، يعني أين يوضع الميضات؟ أين محل الوضوء؟ لو كانت الميضات مبنية قبل بناء المسجد، والآن أنت تريد أن تبني المسجد، أين تضع الميضات؟ هل تضعها وسط المسجد؟ أم أنه لا بد أن تكون الميضات على باب المسجد؟ لأنه إن وضعتها داخل المسجد فقسم من الميضات يستعمل للخبث، وهذا يكون تصرف منافي للوقف، لأن الواقف حينما وقف هذه الأرض للمسجد، المسجد لأي شيء؟ لأجل العبادة أم لا؟ لأجل الصلاة؟ لأجل قراءة القرآن؟ إذا وضع الميضات في وسط المسجد، ماذا يستلزم منه؟ يستلزم منه تنجيس المسجد، وتنجيس المسجد حرام. هذا أولا، وثانيا هو منافي لحرمة المسجد، لأن من شأن المسجد، شأنية المسجد هو التطهير، هو الاحترام، أنك تحترم هذا المكان لأنه بيت من بيوت الله، وما يلائم ويناسب بيت الله عز وجل أن يكون طاهرا، أن تجنبه النجاسة، تجنبه النجاسة. فهذا لا يلائم شأن التعظيم، تعظيم المساجد، إذا وضعت الميضات في وسط المسجد على هذا التقدير، على تقدير أن تكون الميضات موجودة قبل بناء المسجد. أما إحداث الميضات جديدة أيضا لا بد أن لا يكون داخل المسجد، وإنما يكون خارج المسجد، لا سيما الميضات إذا كانت مستعملة للخبثية، تواليت مثلا، إذا كان تستعمل ميضات تواليت لا شك في حرمتها، لا إشكال في حرمتها، لا يجوز ذلك، يحرم قطع. فلا بد من جعل الميضات على باب المسجد، لا أنه يجعل داخل المسجد أو وسط المسجد، خارج المسجد، لا بد أن تكون خارج المسجد، يكون لها موضع مخصص خارج المسجد لا داخله، يحرم. نعم. والميضات يعني يستحب اتخاذ الميضات، وهي المطهرة للحدث والخبث، أن تستعملها لأجل الوضوء، استعملها الطهارة الخبثية مثلا، تدخل مو في تواليت السفر في كل مساجد مو موجودة، أين موجود؟ خارج يعني بالخارج ما موجود علي داخل المسجد. والخبث والميضات على بابها، على باب المساجد يستحب اتخاذها على باب المساجد، لا في وسطها لا في وسط المساجد، على تقدير سبق إعدادها على المسجدية، على هذا التقدير، تقدير أنها كانت مبنية قبل بناء المسجد، هذا المقصود به المسجد. متى يطلق اسم المسجد على المسجد؟ متى يصح إطلاق المسجد اسم المسجد؟ فيما إذا كان هناك مسجد مبني في الخارج موجود، أما إذا لم يكن مسجد ما في مشكلة يعني. نعم، على تقدير سبق إعدادها، إعداد الميضات وبنائها على المسجدية قبل بناء المسجد، وإلا حرم. يعني إذا كانت الميضات داخل أو وسط المسجد حرام، يحرم أنك تبني إذا لم تكن الميضات مبنية قبل المسجد، بل استحدثت ميضات وبنيت ميضات في وسط المسجد، لا شك في أنها حرام. ساحة شيء والمسجد شيء آخر. إذا كانت الساحة مسجد يحرم، لا خارج بعيد مو هاي قصدها، هذا أنا مو هاي، هاي ما تستلزم التنجيز ولا جاهي. المسجد المصلى، مكان المصلى، إذا كانت هذه الساحة معدودة من المسجد، كلها أرض مسجد، كلها مسجد، كلها متخذة للمسجد، كلها متخذة للصلاة، جعل الميضات في الوسط، يستعب اتخاذها في على الجدار خارج يعني على الباب، وإلا حرم في الخبثية، لا شك أنه يحرم في الميضات الخبثية. يعني تجعل التواليت، شفت لك واحد يجعل التواليت بوسط المسجد، يعني تجعل التواليت في المسجد داخل المسجد يعني في وسط المسجد يعني تواليتات، لا حتما بالخارج. نعم، وإلا حرم في الخبثية مطلقا. يعني تارة ليش تحرم أو لا يجوز أن تضع الميضات حتى لو كانت ميضات حوض، لو فرضنا حتى لو كانت الميضات حوضا للوضوء، لأجل الوضوء، لماذا لا يجوز وضعها داخل المسجد؟ هنا لا يجوز فيما إذا أضرت بالمسجد، لأنه استعمال الماء قد يضر بالمسجد. أما بالنسبة للخبثية، سواء أضرت بالمسجد أو لم تضر بالمسجد هو حرام، فهمت؟ هذا المقصود. وإلا حرم في الخبثية مطلقا، سواء أضرت بالمسجد أم لم تضر بالمسجد. والحدثية، شايف الحدثية يعني هاي الوضوء تستعملها للوضوء، الحدثية إن أضرت بها يحرم، إذا أضر اتخاذ الميضات للحدثية ووضعها وجعلها في وسط المسجد، وكان جعلها في وسط المسجد مضرا بالمسجد يحرم حينئذ. فرق بين الحدثية وبين الخبثية. إذا كان جعل الميضات العام للوضوء، هسه مذكر قال في الجامع الأموي في الوسط، مثلا في وسط في الباحة، إذا أضر وضع هذه الميضات في وسط المسجد أضر بالمسجد يحرم. يعني مثلا يوجب التهديم، يوجب السراية، يوجب كذا، يوجب رطوبة، يوجب وقوع بعض الأجزاء، يوجب رطوبة بعض أدوات المسجد، هذا كله ضرر. إذا أضر بالمسجد هنا يكون تصرف منافي لجهة الوقف، لأن الواقف حينما وضع أو وأوقف المسجد أوقفه لأي جهة؟ لجهة الصلاة، لجهة منفعة المؤمنين، منفعة المسلمين لهذه الجهة. فلما يضع هذه الميضات في الوسط، الآن في الوسط صار الفراش أو آلات المسجد كلها مرطوبة، كلها مبللة. قد يكون الإنسان على ثوبه أو على عبائته نجاسة صارت سببا لسريعة النجاسة أو صارت كذا، هذه أذية، فهذا ضرر. فهذا هنا هذا الإضرار مخل لجهة وقف المسجد. فإذا كان الإضرار غالبا لجهة وقف المسجد لا شك في أنه يحرم. أحسن، رنب لتحت، ربما تدخل الحائض لتحت ويشتد مكت والبقاء الطويل فيه. يعني هذه الوجوه كثيرة ربما يكون موجبا لسراية النجاسة. يعني إذا صار أرضية المسجد مرطوبة نتيجة لوجود هذه الميضات، وإنسان قدمه نجسة أو جوربه نجس، صارت النجاسة أم لا؟ تنجست الأرضية، حينئذ يكون يجب إزالة النجاسة ويحرم إدخال النجاسة. إيه ما لا، على الوجه الظاهر، على السطح، على الظاهر، على الوجه، مو تحت، تحت ما يظهر هذا. نعم. والمنارة وإن أضرت بها، إن أضرت بالمسجدية، طبعا قصده المسجدية. بل هناك بعض الفقهاء يقول حتى وإن لم تضر بالمسجدية. لماذا؟ وضع هذه الميضات هو مخالف أو خلاف الوجه الذي أوقف لأجله المسجد، لأنه ربما يوجب تغيير المسجد. تستطيع أن تصرف بأرضية المسجد؟ أي نوع من أنواع التصرف يحرم، لا يجوز. إذا كان موجبا للتصرف بأرضية المسجد فهو حرام، لأنه وقف. نعم. والمنارة مع حائطها، الآن يستحب أن توضع المنارة مع حائط المسجد، مو بالوسط، يعني نفس حكم الميضات. المنارة، ما تعرف المنارة؟ المئذنة، تتخذ المنائر وتوضع المنائر وتبنى المنائر على جدار المسجد مع حائط المسجد، فلا تبنى في وسط المساجد في حال بنائها قبل بناء المسجد. نفس الكلام في الميضات يأتي هنا أيضا في المساجد، لأنه إذا كانت المنارة موجودة قبل بناء المسجد وأنت أتيت وبنيت المسجد وجعلت المنارة في وسط المسجد، يعني بنيت المسجد حول المنارة، هذا تصرف منافي للمسجد، منافي للجهة التي وقف من أجلها المسجد. هذا التصرف، التصرف حرام، لا يجوز، مشكل التصرف في الوقف، اللي هو ممنوع. لذلك إذا كانت المنارة موجودة ومبنية قبل بناء المسجد، لابد أن يكون البناء المستحدث، لابد أن يكون يعني بناء المسجد لابد أن يكون مع المنارة، تكون مع الحائط، مع حائط المسجد، وأن لا تكون أعلى من المسجد من ناحية الارتفاع، بل لابد أن تكون مساوية لسطحه. الآن ما أدري شوفون، إذا طولت المنائر وزخرفت المساجد والمصاحف وارتفعت الأصوات في المساجد فتركب الفرج، كلها موجودة بحمد الله. والمنارة مع حائطها، مع حائط المساجد، لا في وسطها، لا في وسط المساجد، لا تبنى في وسط المساجد مع تقدمها على المسجد، في حال سبق بنائها على سبق بناء المسجد. نعم، كذلك يعني بناء على هذا يكون حكم المنارة حكم الميضات، يكون حكم المنارة حكم الميضات، لابد فيما إذا سبق بناء المنارة على بناء المسجد. لا يجوز بناؤها في وسط المسجد لأنها تأخذ من فضاء المسجد، لأنها تصرف في أرض المسجد، هذا التصرف منافي لما وقف له المسجد، منافي لجهة الوقف، هذا هو. مع تقدمها، مع تقدم المنارة على المسجدية كذلك يعني في الوسط، لا تكون في الوسط وإلا حرم، يعني إن لم تكن المنارة مع حائط المسجد بل كانت في وسط المسجد يحرم بناؤها في الوسط. جيد؟ هم أعتقد المسجد، أنت تريد تبني منارة تبنيها في مسجد في وسط المسجد، ها؟ يحرم. ليش يحرم؟ لأنه تصرف في فضاء المسجد، والتصرف في فضاء المسجد منافي لجهة الوقف. مع تقدم بناء المنارة على المسجد، على بناء المسجد. السرداب هو المكان، السرداب ما لنا علاقة، فوق ما اتخذوا مسجد، لا سقف فضاء المسجد ما تحت السقف، مو فضاء إلى جهة العلو بحيث لا يتناهى إلى حد السقف. نعم، لا يجوز التصرف بآلات المسجد، لا يجوز التصرف ولو بحصى من حصيات المسجد، بذرة من تراب المسجد لا يجوز. ذكر الإمام الحسين غير ذكر الإمام الحسين، لا يجوز التصرف بالمسجد. مولانا مسجد لا يجوز غير، ها؟ ما سيد لا تقبل انت من هذا انتم كيفكم تقيسون وتفتون بكيفكم، يعني لا يجوز تصرف في المسجد. هاي وقفية، الوقف هل يجوز لك ان تصرف بالوقف؟ اذا اذن الواقف سجن. لأنه هو الوقف ما هو، اسمعني، لا اسمعني، الوقف ما هو، الوقف هو تحبيس المنفعة أو تسبيل المنفعة، حبس الملكية على جهة من الجهات، تسبيل المنفعة لعامة المسلمين، هذا هو الوقف. الواقف لما وقف هذه الأرض للمسجد وبنى هذا المسجد لأجل ماذا؟ لأجل العبادة، لأجل أن تقوم الصلاة، لأجل الصلاة مولانا، لأجل قراءة القرآن فقط. احنا شوف، احنا مشكلتنا واقعين بالإفراط والتفريط، يعني يوم ندخل المسجد أبدا، يوم ظل نايمين ونطبخ بي وناكل بي ونتفل بي ونبزق بي ونصيح بي ونهتك باه باه باه باه، هذا صوت مرتفع، هذا صوت مرتفع. هذا القضاء في المسجد، تنفيذ أحكام الله في المسجد لا يجوز، يحرم. تريدون أن تتفرون كيفكم يعني هي؟ أنت عندكم ما لنا شغل بيكم بالهند، إحنا عندنا هنا هذا. اسمعني اسمعني. نعم. نعم. إيه الآن الآن اسمع. سيد سيد سيد. أنت أقرأ الآن باللمعة وبعدين لكن وقت شوف هذا المكان. نعم. ويمكن شمول كونها كون المنارة مع الحائط استحباب أن لا تعلو عليه. يعني لماذا قال والمنارة مع حائطها مع حائط المساجد؟ لماذا قال؟ قال حتى لأجل أن لا تعلو المنارة على المساجد، حتى لا تعلو عليها ارتفاع من ناحية الارتفاع خارج المسجد ما في إشكال، لا تعلو عليها على المسجد فإنها خلصون عارف. فإنها إذا فارقته بالعلو، بمعنى إذا كانت المنارة أعلى من المسجد بناء، بناؤها أعلى من المسجد، حينئذ لا تساوي، لا تساوي، تخرج عن معنى المعية مع الحائط، معناه مساوية للحائط، فمعناه لا تساوي. لا مع، فإنها إذا فارقته بالعلو وكانت أعلى منه ارتفاعا فقد خرجت عن المعية، فهي لا تساويه، فهي لا تساويه، وهو يعني إذا كانت أعلى منه مكروه، إذا كانت المنارة أعلى من المسجد مكروه. وحتى شوف الحكم الشرعي شلون، يعني شوف الشرع شلون يتدخل، شوف الشرع لما يريد المسجد للعبادة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، فيها مو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رد على الله، قول رد عليه ذاك الوقت. المسألة أخرى، هذه المساجد، وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلها آخر. هذا عم شو اسمه، مو عم يخلصون هاي. فإنها إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعية وهو مكروه، وتقديم الداخل إليها، تقديم الداخل إليها إلى المساجد. يستحب ماذا؟ يستحب لما تدخل إلى المسجد أن تقدم رجل اليمنى، وإذا خرجت تخرج بماذا؟ تخرج باليسرى. عكس مسألة التواليت فيما سبق، فيما سبق قلنا في مسألة الخلاء، في مسألة الخلاء خلي تقدم رجلك اليسرى ومن تخرج باليمنى، وإذا ما كان هذا الموضع خلي يكون آخر نقلة تنقلها هي تنقل قدمك اليسرى بالنسبة إلى الخلاء. أما بالنسبة إلى المساجد فبالعكس، لا بد من أن يقدم الداخل إلى المساجد، يقدم رجله اليمنى تشريفا للمساجد، تعظيما للمساجد، لا تشريفا لليمنى، تشريفا هذه من هاي الناحية، تشريفا لليمنى فيهما في المساجد والخلاء. ففي المساجد تقدم اليمنى وفي الخلاء تؤخر اليمنى، وإنما تقدم اليسرى. إن شاء الله. أحسن هاي التعليمات. نعم. تشريفا لليمنى فيهما في المساجد والخلاء، وتعاهد نعله يتفحص. شايف شلون؟ شلون إلها حرمة المساجد؟ يتفحص النعل نعاله، لما يدخل يشوف خفي وساخة، خفي كذا، خفي قدارة، خفي حتى كلها مبين. الآن يفوتون لجو. هي هاي هذا هذا هو هاي من أخلاق، هاي من الأخلاق الحلوة يعني، هاي من الآداب. عرفت شلون من الآداب؟ إذا بيد عصاي يتعهدها، يتعاهد ينظر إلى إلى إلى عصا إلى أسفل العصا خافت فيها شيء، لأنه يستلزم، قد يستلزم هتك حرمة المسجد، قد يستلزم التنجيس، وحينئذ يحرم التنجيس. نعم. وتعاهد نعله وما يسحبه من عصا وشبه العصا. شوف شنو أغراض اللي شايلها معه حتى يفحصها يشوفها. والتعهد ما هو؟ هو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة. خاف يدخل شيء نجس، خاف يستصحب شيء نجس معه، بعدين يحرم تنجيس المسجد. وإذا حرم تنجيس المسجد يجب إزالة النجاسة فورا، هي لأنه ملازمة بينهما. والتعهد الآن لغة يريد يقول مو تعاهد، وإنما هو تعهد. التعهد لأنه بين اثنين، أما التعاهد بين شخص. التعهد يعني هناك شخص وهناك آل يتعهدها. نعم نعم. والتعهد في الخروج بعد ما في داعي يتعهد، ما خلص بعد خارج من المسجد. والتعهد أفصح من التعاهد، لأنه لأن التعهد يكون بين اثنين. والمصنف تبع الرواية، الرواية روية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم. ولو هذه النبوية، والنبوي يحتمل فيه الخدشة. نعم. والدعاء فيهما، يعني يستحب الدعاء في الدخول والخروج، في حالة الدخول وفي حالة الخروج، بالمنقول وغير المنقول. أنت كيف قد تختار عليك دعاء؟ الأدعية الموجودة ضمن. نعم. ها أحسن، أو بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله والله أكبر، اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة، يعني من هذا. نعم. بالمنقول وغيره. وصلاة التحية يستحب صلاة تحية المسجد، هاي معلومة، تحية المسجد ركعتين مثل صلاة الصبح. نعم. وصلاة التحية قبل جلوسه، قبل أن يجلس لا بد أن يصلي التحية. وأقلها، أقل الصلاة ركعتان. هذه الصلاة كلما دخل لا بد أن يصلي، ما لا استحباب. لا، أول ما يدخل، أول ما يدخل قبل أن يجلس يصلي، إذا خرج وعاد أن يصلي، يصلي. آه. نعم. أما التصرف بأي نوع من أنواع التصرف يحرم؟ ها؟ طب فريضة ممكن تتأدى بسنة غيرها، يعني ربما أنت تدخل إلى المسجد تصلي نافلة الظهر، تتأدت التحية بالنافلة، ربما تؤديها بالصلاة المفروضة. لا، القسم الأمامي. لا، من تدخل إلى روضة داخل المقام بالمقدمة، هناك في مسجد هناك. نعم، هناك كان مسجد، هناك هذاك مسجد. إيه، هذا هو، هذا مكان مسجد، هذا المكان مسجد. ولذلك يحرم هناك تواجد الجنوب، تواجد النساء الحائضة مثلا يحرم. هذا تنزل، من تنزل آخر شيء مكتوب، هو مكتوب عليه المسجد مكتوب. نعم. والدعاء عفوا، وصلاة التحية قبل جلوسه وأقلها ركعتان، وتتكرر هذه الصلاة بتكرر الدخول، كلما دخل لا بد أن يصلي، ولو عن قرب، يعني حتى لو كان الدخول والخروج قريبان. نعم. وتتأدى يعني صلاة التحية بسنة غيرها، فتحية المسجد كما تتأدى بنفسها كذلك تتأدى بسنة غيرها، سواء كانت سنة غيرها من الفريضة من النافلة، المهم أنه تأديها. زيارة نفس الكلام يعني. نعم تقبل غيرها وفريضة. نعم. وتتأدى بسنة غيرها وفريضة غيرها، وإن لم ينوها معها، حتى وإذا لم ينو صلاة التحية مع هذه الفريضة أو مع هذه النافلة الأخرى. نعم، لأن المقصود بالتحية ألا تنتهك حرمة المسجد، شايف؟ ألا تنتهك. شايف شلون الإسلام شلون يعطي حرمة للمساجد، لكن للأسف الشديد المسلمون ينتهكون هذه الحرمة، يفوت ويطلع ولا كأنما، خاصة الجمعة من يفوت الجامع الأموي، هو جامع عارفين، يفوت الجامع الأموي ولا كأنما كان وفات بشارع راح لهناك، طلع له فوت من هذا الجانب ومر لهناك. نعم يروح وين يروح؟ يروح رأس الحسين، مقام رأس الحسين هناك يروح يصلي ركعتين مع الجامع، يستحب جهد زيارة، وزيارة مستحبة، طيب زود الاستحباب شو كثر التواضع أكثر، صلي لك ركعتين وروح إن شاء الله. وجامع وين ما كان هو جامع. نعم هم قاعدين بالجامع يأكلون ويشربون وصياحة. الجامع اللي دائما تقام به على صلاة الجامعة، والله يا سيد أنا أعرف المسجد مسجد لله، والمسلمون جميعا يعترفون به أنه مسجد لله، وكل المسلمين من أقصاهم إلى أدناهم من الشرق إلى الغرب يعترفون بأن هذا مسجد لله. أما تقول لي غاصب ما غاصب، أو ذاك الوقت من تجيب لي مالك الأرض الحقيقي ويقول لي أنا غصبوه مني بني أمية، ذاك الوقت أنا أقول لي صحيح. هذا حكي ما أدري شلونه، هذا إحنا بعض أحيان يعني في أفكارنا نكون متطرفين، لا تكونوا متطرفين. مسجد نظل تحكي بعد هذا يعني هسا أنت هنا في مسجد فاروق ما تروح تصلي، يعني ما هو مسجد؟ شنو شغل باللي يقيم الصلاة دي؟ ما هو مسجد؟ المسجد لله عز وجل، ما هو مسجد يعني؟ مسجد لله. أروح في أي مكان تريد تصلي، مساجد عندكم كثيرة، ما يصير تصلي بها؟ صلاتك ما تقبل؟ أو أنها ليست بالمساجد؟ ولا شو بدي منه يربط إيده شو؟ يا أخي لا، هذا من عندك، هذا شو خاص مني؟ أنا أتكلم عن المسجد. حرام، من أفتى بغير علم، من أفتى بغير علم، ما لنا علاقة بك، أنت مجبور، ما لنا علاقة بك. هذا كلامي حق، كلامك باطل. شلون؟ مولانا شوف عين. احنا بالنسبة الى المساجد، بالنسبة الى المساجد قرأنا عليكم رواية في الدرس السابق، من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. أقريت بها خمس، أقريت بها زكاة، المهم أن هذا المال يكون من حر ماله، يكون هذا المال غير مشتبه، يكون هذا المال غير مخلوط بالمال الحرام. إذا كان مخلوطا بالمال الحرام هو مكلف، يعرف أنه يجب عليه أن يطهر هذا المال. ما يعتقد، ولذلك أنا أقول لك هم عندهم طريقتهم، هم يعلمون، مكلفون، يعرفون أنه لا يجب عليهم أزيد من هذا المقدار، وهو مقدار إخراج الزكاة، وهم ملتزمون بدفع الزكاة أكثر منا. أنا مو من باب الدفاع، وإنما من باب الواقع، هم يلتزمون بدفع الزكاة، يلتزمون بدفعها. أنت شوف عندنا قد مزارعين، قد مزارعين موجودين، وأنا متأكد أن ما يحصدونه يبلغ النصاب وزيادة. ما رأيت منهم أحدا يوزن ويخرج النصاب ويدفع، بينما هؤلاء أنا ذهبت وعاشرت وعاصرت ورأيت ونظرت، قبل أن يحمله من حقله يدفع حقه. لا تسمع، اسمعني أنا هذا شغل على عم الأغلب، لا على عم الأغلب، أنا أقول على عم الأغلب، أنا أتكلم منهم شو كذا. اسمعني، إحنا عندنا حكم شرعي، سيد سيدنا حبيبي، حبيب قلبي حبيبي، إحنا عندنا الآن ملتزمين بقانون، قانوننا معلوم بالنسبة إلى زكاة الأموال وزكاة الغلات الأربعة وزكاة الأنعام الثلاث. معظمنا شوف، بعض الناس هذول جماعة يعرفون، بعض الناس كانوا على طريقتهم الأولية، على طريقة الآباء والأجداد، كانوا ملتزمين بدفع الزكوات، زكاة الغنم، زكاة الغلات، زكاة الناس. هم صاروا وانقلبوا واستبصروا وقاموا يدورون أعذار شرعية. قام شي يسوي؟ أنتم مكرتوا في الزكاة، زكاة الأغنام، زكاة الأنعام، ويشترك فيها الثوم؟ ها؟ يشترك فيها الثوم أم لا؟ هذا قام شي يسوي؟ هو يخليها تسوم، يخليها ترعى برا، يخليها ترعى قبل ما يحول الحول عليها يشتر علف. قام يتعلمون من هالسؤال. لا مو تقصير، انا قاعد اقول لك احنا عندنا قانون، احنا عندنا قانون شرعي، مو تقصير بالفقه يا ابني، مو تقصير بالفقه، وانما هذا تقصير عندنا نحن. المفروض كمسلمين، المفروض بنا كمسلمين ان نطبق هذه الاحكام. الله سبحانه وتعالى حينما وضع هذه الاحكام وكلف بها المكلفين لم يكلفهم بها اعتباطا او يكلفهم بها عبثا، وانما كلفهم بما فيه صالحهم. هذا معلوم. فنحن نقول الكثير، للاسف الشديد انا اقول على الغالب، والا كثير من الناس مؤمنين ملتزمين يعرفون حدود الدين ويلتزمون بهذا، يخرجون الآن الحقوق الشرعية ما شاء الله، لكن لو طبقت بصورتها الصحيحة ما رأيت فقيرا منا قط. وإلا إذا كان الكل يدفع، لماذا هذه الفقر؟ لماذا هذه الاحتياجات؟ هذا الذي نتكلم عنه، هذا موجود يعني، تلمسه بالواقع يعني. نعم، لا يدور الناب عذر، يدور هو يعلم يعني، على فكرة هم يعلمون ويعرفون جيدا، لكن يدور. قبل كان عندهم، هم يأخذون بظاهر الآية، وأتوا حقه يوم حصاده، الآية القرآنية هكذا. هم لما ماذا يحملون هذه الآية؟ يحملونها على ظاهرها، بمعنى أنهم يقولون يجب دفع الزكاة فقيرا كنت أو غنيا، نصابا كان أم غير نصاب، يجب عليك أن تدفع هذه الزكاة قبل أن تنقلها من مكانها يوم الحصاد، وأتوا حقه يوم حصاده. يوم الحصاد معناه ما يشيله، وهو على البيدر شال شو اسمه، يجون يلتمون عليهم سيارات، هاي السيارات تجي شيك تشوال، تعرف تشوال يعني البنية الخشب اللي هي ميتين يعني يشيل واحدة اثنين ثلاثة يشيل مع العلم يجوز منتوف هذا. احنا بينما احنا شعبنا لا مو مسألة كيلو خو نصاب هو عندهم النصاب موجود بس احنا لازم يستثنى الدين يستثنى المصروف مهات يستثنى مؤونة السنة هذا قبل ما يطلع لا مؤونة السنة ولا استثناء الدين ولا فعل أي شيء يجي مباشرة يشيل ها ويحط يلا وقته حصاده وقته حقه يوم حصاده خلاص انتهينا. أما لما يستفصل مو سمع هاي هالشيء هاي صالحة ولا لا هاي مو صالحة خلاص مولانا ما أعطي الحمد لله.